ثم أرد أبو داود حديث أبي أمامة حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة, يعني أصابه بعذاب أو بمصيبة يعني يحصلها في الدنيا قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه يعني ما حصل منه هذه الأشياء, لا غزا ولا يعني ساعد في الغزو ولا خلف غازيا في أهله, يعني معناه أنه ما حصل منه تأثر ولا يحصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا بمساعدة من يتخلف من يبقى يعني وراء المجاهدين الذين هم أهلهم الذين وراءهم بحيث يخلفونهم بخير, فإنه يصيبه قارعة قبل يوم القيامة, يعني يصيبه مصيبة تحصله في الدنيا قبل الآخرة. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صديق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي. قال أبو داود وقرأته يعني هذا قراءة على الشيخ وهذا يسمونه عرض, وأما إذا كان الشيخ يعني يقرأ والباقين يسمعون هذا تحديث, وغالبا ما يفرقون بين الاثنين بأن يقول في السماع حدثنا وسمعته ويقول في العرض أخبرنا, ومنهم من يسوي بين التحديث والأخبار ولا يفرق بينهما فيستعملها في هذا وفي هذا. شو اسمه؟ يزيد بن عبد ربه الجرجسي. يزيد بن عبد ربه الجرجسي. الجرجسي هو ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن الحارث. عن يحيى بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن القاسم أبي عبد الرحمن. عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن, سبق أن مر بنا قريبا القاسم بن عبد الرحمن, وهنا القاسم أبي عبد الرحمن وكنيته اسم أبيه, فيعني هذا يبين أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أنه لا يظن التصحيف بأن يقال ابن مصحف عن أبي أو أبي مصحف عن ابن, لأنه إن جاء عبد الرحمن بن القاسم فهو صحيح, وإن جاء عن عبد الرحمن أبي القاسم فهو صحيح, وهو صدوق يغرب كثيرا. صدوق يغرب كثيرا أخرج له المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم, وهذا فيه الأمر بجهاد الكفار بالمال وبذل المال لينفق في سبيل الله من أجل إيجاد الأزواج والطعام والنفقة للمجاهدين, وكذلك لشراء المعدات التي تفيد في القتال في سبيل الله, وكذلك الأنفس يعني كل إنسان يخرج بنفسه, وبالألسنة أن يكون يدعو المشركين إلى الإسلام وأنهم يدعون إلى الإسلام, فإن دخلوا في الإسلام لم يقاتلوا, وإن أبوا الدخول في الإسلام قتلوا حتى يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وأيضا يكون جهادهم باللسان بذمهم وهجوهم في الشعر كما كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعني يهجو المشركين ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين, فالجهاد يكون بالنفس والمال واللسان, ويكون أيضا بالقلم وهو يعني مؤدى اللسان لأنها فيه الكتابة والتي يكون فيها بيان دعوة الكفار للإسلام, وكذلك يعني هجوهم وذمهم وبيان ما هم عليه من الباطل, يكون أيضا بالنية, ويكون أيضا بالنية كما في الحديث الذي سبق أن مر, إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر, مر أو سيأتي, إلا كانوا معكم حبسهم العذر, يعني أنهم معهم بالنيات لأنهم كانوا حريصين على الجهاد ولكنهم ما استطاعوا من أجل المال ووجود الظهر الذي يركبونه, فبقوا في البلد متألمين ومتأثرين يبكون لأنهم لم يجدوا شيئا يركبونه ويجاهدون مع المسلمين. فالجهاد يكون بهذه الأمور كلها, والحديث فيه الجهاد بهذه الأمور الثلاثة التي هي النفس المال والنفس واللسان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا بصري, فالحديث مسلسل بالبصريين, وأيضا هو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود, لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الأسناد الرباعي الذي يكون فيه بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, وهنا فيه هؤلاء الأربعة الذين هم موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة وحميد بن أبي حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الباب كراهية ترك الغزو. الحديث يعني له دخل في الترجمة من جهة أن فيه أمر بالجهاد, والجهاد هو الاتيان به ضد الترك. قال رحمه الله تعالى: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة, إلى قوله يعملون, نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ نفير العامة بنفير الخاصة, يعني أنه النفير يعني كان للجميع فنسخ وصار في حق البعض وليس في حق الكل. وأورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما, وكذلك الآية: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب يتخلفوا عن رسول الله, نسختها الآية التي بعدها وهي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال إن هذه نسختها, وأن النفير يعني لا يكون لازما للعامة وإنما يكون للخاصة. ومنهم من يقول إن الآيتين محكمتان وأنهما غير منسوختين, ولكن النفير يعني يكون في بعض الأحوال ونفير الخاصة يكون في بعض الأحوال, ونفير الخاصة يكون في حال عدم تعين الجهاد عينا وكونه فرض عين, بمعنى أنه لم يحصل الاستنفار من الإمام, وكذلك أيضا لم يكن العدو داهم أهل البلد, فإنه في هذه الأحوال يكون فرض عين وليس لأحد أن يتخلف عن الجهاد. إذا دهم العدو البلد المسلم فإن على أهل هذا البلد الذي دهموا أن ينفروا جميعا للقتال والدفاع عن بلدهم وصد الكفار عن غزوهم ودخولهم في بلدهم واستيلائهم عليهم. وكذلك أيضا إذا استنفر الإمام الناس فليس لأحد أن يتخلف. أما إذا كان ليس هناك أمر يقتضي الاستنفار وليس هناك أمر يقتضي القيام الجميع بالصد والرد لكون الكفار قد دهموهم ويعني دهموهم في بلادهم، فإنه يعني لا يكون هناك نفيرا عاما وإنما يكون نفير خاص الذي هو فرض كفاية، لأن الجهاد يكون فرض عين وفرض كفاية. فرض عين إذا كان الإمام استنفر الناس فعليهم أن ينفروا، مثل ما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم غزوة تبوك، كان استنفر الناس ومن تخلف إما تخلف لعذر لكونه عاجز أو يعني ليس لكونه معذورا في الجهاد، لكونه إما أعرج أو مريض أو أعمى أو ما إلى ذلك من الصفات التي ليس على الإنسان حرج أن يتخلف عن الجهاد فيها، أو أنه منافق يعني ما يريد الجهاد ولا يريد أن يخرج، أو حصل لا لهذا ولهذا ولا لهذا، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا ونزل فيهم القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس، ففي هذه الحالة يتعين. فبعض أهل العلم قال إن الآيتين ليست منسوختين وأن النفير العام منسوخ، بل النفير العام باق وهو إذا حصل أمر يقتضيه، ولكن إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه فإن الحكم إنما هو خروج الخاصة حيث يكون فرض كفاية، حيث يكون فرض كفاية. وعلى هذا فكون الآية أنها نسخت بمعنى أنه انتهى حكمها وأن الحكم إنما هو الخاصة، هذا لا يستقيم، إلا يعني إلا أن يراد به أن يعني في بعض الأحوال دون بعض الأحوال وليس على سبيل العموم، فهذا لا شك فيه، وهذا هو الصحيح أن النفير يعني يكون عاما ويكون خاصا، وكل من هو حكم محكم وغير منسوخ. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن الحسين. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه. نعم. واقد. حسين بن واقد. علي بن حسين عن أبيه حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسكوا عنهم المطر فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير العذاب بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فأورد هذا الأثر عن ابن عباس وفيه أنه حبس عنه المطر وكان هذا عذابه، وكان هذا الذي هو حبس المطر عذابهم. هذا الأثر فيه تفسير من ابن عباس رضي الله عنه للعذاب في هذه الآية وأنه حبس المطر، والأثر يعني ليس بصحيح لأن في إسناده من هو مجهول وهو نجدة بن نفيع هذا مجهول، فإذا هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في عمل يوم الليلة. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق. نعم، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي. عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي وهو لا بأس به، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. لا بأس به بمعنى صدوق، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن نجدة بن نفيع. عن نجدة بن نفيع وهو مجهول، أخرج له أبو داود. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في القعود من العذر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غير أولي الضرر. الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. ثم أورد أبو داود باب الرخصة في القعود من العذر. باب الرخصة في القعود يعني عن الجهاد من أجل العذر. باب الرخصة في القعود عن الجهاد للعذر، يعني من يكون معذورا إما لكونه أعمى أو لكونه أعرج أو لكونه مريضا أو لكونه أيضا لا يستطيع السفر لأنه ليس عنده ظهر يركبه، كما جاء في حق الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. يعني من يكون معذورا له حق التخلف ومرخص له في التخلف، ولكنه بنيته يعني يكون مع المجاهدين، كما جاء في الحديث: إن المدينة إذا رجالا ما سرتم مسيرا فلا قضيتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وأورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة، وهو يعني ما يحصل له عند الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه يصيبه شدة ويعني يصيبه يعني أمر شديد، وأنه كان بجنبه صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان الوحي ينزل عليه كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلت على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان يوحى إليه، فلما سري عنه يعني ذهب عنه ما حصله من الشدة، قال له: اكتب. يعني يريد من زيد بن ثابت أن يكتب هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه وهذا القرآن الذي أوحاه الله عليه في هذه الحالة التي حصل له ما حصل فيها، وكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه يصيبه شدة، ويعني ويحصل له يعني في اليوم الشاتي الشديد البرودة أنه يعني يتصبب عرقا لشدة ما يحصل له صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه ذهب عنه وزال الذي حصل له عند نزول الوحي عليه، قال: اكتب يا زيد. فكتب في كتف، يعني كتف يعني بعير، وهذا يدلنا على أن كتابة القرآن في الأشياء الطاهرة يعني أن ذلك أنه سائغ. ومعلوم أن يعني كتف ما يؤكل لحمه يعني الذي هو كتف البعير أنه يكون كذلك. فكان يكتب صلى الله عليه وسلم, فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وليس فيها غير أولي الضرر. ثم إن ابن عبد الله بن أم بن أم مكتوم وكان أعمى قال يا رسول الله يعني ما بال الذي لا يستطيع, فنزلت عليه السكينة مرة أخرى وحصل له ما حصل من الثقل وكادت فخذ رسول الله فأن ترضه, فخذ زيد بن ثابت لشدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له اكتب, فكتب أمره أن يقرأ ما كتب ثم أمره بأن يضيف غير أولي الضرر غير أولي الضرر فكتبها. قال فكتبتها عند صدع في الكتف فوالذي نفسي يده كأنه أنظر إليها عند ذلك الصدع, يعني معناها كسر أو يعني شطب أو شيء موجود في الكتف, فكان يعني يتذكر مكانها في ذلك المكان الذي هو عند ذلك الصدع الذي في الكتف. وهذا فيه ضبطه وتذكره يعني للشيء وكأنه ينظر إليها بذلك الصدع الذي في ذلك الكتف, يعني هذه الإضافة التي أضيفت ونزل الوحي بها بعد ذلك. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق, صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان, وهو عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية, على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن, هذا الذي ابنه الذي يروي عنه هنا هو يكنى به فيقال له أبو عبد الرحمن, وكنيته أبو الزناد, فاللقب على صيغة الكنية, اللقب على صيغة الكنية. عن خارجة بن زيد. عن خارجة بن زيد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال حبسهم العذر. ثم ورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وكيف يكونون معنا وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر, يعني هم معهم بنياتهم وقلوبهم وليسوا بأجسامهم, أجسامهم متألمة متأثرة في المدينة يبكون ويتألمون ويتأثرون, فهم مجاهدون بنياتهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنهم معكم, يعني معهم بنياتهم وقلوبهم وإن كان أجسامهم في المدينة. فهذا دليل على فضل كون الإنسان يكون عنده النية الطيبة والقصد للجهاد في سبيل الله ومع ذلك هو معذور لا يستطيع, فإنه يكون مأجورا ويكون مثابا ويكون مأجورا على نيته, مأجورا على نيته. ومعلوم أن الإنسان يثاب بقصده ويثاب بحرصه واجتهاده, وهذا يدل, وهذا الحديث يدل على أن الجهاد كما يكون بالنفس والمال واللسان يكون أيضا بالنية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك. مرة ذكر الذين موسى وحماد وحميد وأنس, وموسى بن أنس يعني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أنس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الغزو. قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ثم أورد أبو داود ما يجزي. باب ما يجزي. نعم. باب ما يجزي من الغزو. باب ما يجزي من الغزو، يعني ما يجزي من الغزو، يعني يعني يكفي عنه أو يكون إنسان يعني غازيا وإن لم يغزو، وذلك بكونه قام مقام الغازي في رعاية أهله وإصلاح شؤونهم وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو داود رحمه الله أورد حديث من زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني كونه مكنه من الغزو بمعنى أنه قدم له مركوبا يركبه أو أعطاه نفقة ينفقها في الغزو فقد غزا، لأن هذا الذي غزا في سبيل الله إنما كان بسببه وقدر على الغزو بما بذله له، وبدون ذلك لا يستطيع ذلك الغازي أن يغزو، بما إذا كان ما هناك يعني مجال لوجود مركوبات أو وجود زاد، ولكن كونه يتصدق ويحسن فإنه يكون بذلك مأجورا ومثابا، فيكون كأنه قد غزا، كأنه قد غزا لأنه تسبب في الغزو ومكن الغازي من الغزو. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف نعم ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، ومن خلفه خلف أهله بخير فقد غزا، يعني معناه أنه ساعد على غزوه لكونه أراحه فيما يتعلق بأهله، وكونه يعني بدلا يكون مشغول البال في أهله الذين خلفهم وراءه، يعني وجد من يكون مستعدا لرعايتهم والمحافظة عليهم وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم، فيكون بذلك مشاركا للمجاهدين في الغزو في كونه إما ساعد الغازي بمال أو بمركوب قدمه له، أو بكونه أراحه وقام مقامه فيما يتعلق برعاية أهله والإحسان إليهم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين. عن الحسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بشر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبني لحيان فقال: ليخرج من كل رجلين رجل، يخرج من كل رجلين رجل، يخرج من كل رجلين رجل، يعني معناه يعني بعض يخرج وبعض يبقى، يعني معناه النصف، النصف يخرجون والنصف يبقون، لأنه من كل رجلين رجل، يعني معناه يذهب النصف ويبقى النصف. نعم. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ثم قال للقاعد: من خلف الخارج أيكم خلف الخارج في أهله وماله أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير بخير فله نصف أجر الخارج فله نصف أجر الخارج، يعني مثل نصف أجر الخارج. وليس معنى ذلك أنه أجر الخارج يعني يقسم بينه وبينه فيكون لهذا كذا ولهذا كذا، وإنما هذا له أجره كاملا وهذا له نصف أجره، وهذا له مثل نصف أجره، له مثل نصف أجره أي أجر الخارج، لكونه ساعد وعان على حفظ أهله ورعاية أهله، وكونه قام مقامه في حال غيبته فيكون هذا الذي لأن المسألة فيها خيار، يعني بين من يقعد وبين من يبقى، ولكن كل اثنين يخرج منهم واحد، فالذي اختار أن يبقى وقام برعاية أهل الخارج له مثل نصف أجر الخارج لقيامه بهذا العمل. فيكون هذا نظير ما جاء أن من يصلي النافلة جالسا له مثل نصف أجر القائم، له نصف الأجر، فيكون هذا من جنسه، وهذا يعني يشبهه. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري. يعني يزيد بن أبي سعيد مولى المهري وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن أبيه وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود. الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ذكر يعني في الفتح أن بعض العلماء قال أن النص هذه لعلها مقحمة، وأن له مثل الأجر، وقال أنه يعني بعد أن ثبتت في الصحيح وهي موجودة في صحيح مسلم يعني لا يصلح أن يقال هذا، ثم ذكر يعني وجها لكونه يعني يكون مثله في الأجر، لأنه إذا جمع يعني مال هذا مع مال هذا ثم قسم كان له النصف، وهذا ما يستقيم، لأنه إذا صار لهذا نصف وهذا كامل إذا قسم يكون الغازي ثلاثة الأرباع، يكون الغازي ثلاثة الأرباع، فيعني هذا الذي ذكره يعني غير واضح، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا الذي أشرت إليه أنه يكون يعني كالذي يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، كالذي يصلي قاعدا في النافلة مع قدرته على القيام، فإنه يكون له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم، فيكون هذا من جنسه، لأنه كان قادر على أن يسافر ولكنه جلس وقام بهذه المصلحة وبهذه الفائدة، فيكون شبيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المصلي في النفل إذا جلس مع قدرته على القيام فإنه يكون له نصف أو مثل نصف أجر القائم. أما إذا كان حصل ذلك له من بعذر وكونه يعني لا يستطيع أن يقوم أن يصلي قائما فإنه يحصل أجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، أخرجه البخاري في صحيحه. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال رحمه الله تعالى: باب في الجرأة والجبن. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ثم ورد أبو داود باب في الجرأة والجبن. الجرأة ضد الجبن، يعني الجرأة الشجاعة والنشاط والقوة، والجبن ضده اللي هو الخور والضعف وعدم الإقدام، لأن الجرأة والجبن ضدان، يعني جرأة وإقدام وضعف وجبن وخور، فهما ضدان متقابلان. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لو كان السؤدد يحصل بالمجان ما بقي أحد منه سيد، كل الناس في سادة إذا صار أنه حصل بلا شيء وبدون مقابل. إذا كان السؤدد يحصل بدون مقابل ما يبقى أحد منه سيد، كل الناس في سادة. ما دام السؤدد يحصل بالمجان، لكن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة، وليس كل يصبر على المشقة، فليس كل يكون من أهل السؤدد. ما كل يكون من أهل السؤدد إلا من يكون من أهل من الصبر على المشقة والتحمل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. وبعض الناس لا يقدم على الجود يخشى الفقر، وبعض الناس ينفق ولا يخشى الفقر. ومن الناس أيضا من يقدم في الوغى ولا يخاف الموت، ومن الناس من لا يفعل يخاف الموت، ومن الناس من لا يفعل يخشى الموت. فالجرأة والجبن ضدان متقابلان. ويعني وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، وفيه ذم الجبن، وفيه ذم الجبن والبخل. الجبن يعني في كل إنسان بنفسه لا يجاهد، والبخل كونه بماله لا يجاهد، يعني يبخل بماله. والجبن يعني كونه يجبن بنفسه يخشى الموت، يعني يخشى الفقر لو أنفق ماله، ويخشى الموت لو جاهد. أورد أبو هريرة قال أن سنة رسول الله يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع، يعني يعني هالع يعني يجعل الإنسان يضعف ويجبن ويتأخر عن البذل خشية الفقر، يعني بخل شح هالع. شح والشح قيل إنه شدة البخل، يعني البخل يعني أعم منه، والشح أخص، فهو شدة البخل يعني نوع من البخل هو أشده، وهو أشده يقال له شح. والبخل أوسع منه، يعني يدخل فيه المنع الشديد وغير الشديد. وأما الشح فقالوا هو شدة البخل، شح هالع، يعني يصيبه من الهلع وهو الجزع وعدم الصبر وعدم الإنفاق. وجبن خالع، وجبن خالع يعني يخلع القلب، يعني يخلع قلبه من الضعف والخور. هذا الجبن يعني يستولي على قلبه ويخلعه فيكون ضعيفا جبانا. فهو ذم لمن لا ينفق في سبيل الله، وذم لمن لا يجاهد بنفسه في سبيل الله. ويدفع إلى ذلك الجبن والبخل، البخل الشديد الذي هو الشح، وكذلك الجبن الذي يدفعه إلى أن لا يجاهد خشية الموت. نعم. والسناد قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري المكي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن علي بن الرباح. عن موسى بن علي بن الرباح وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن مروان. عن عبد العزيز بن مروان وهو والد عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز بن مروان بن الحكم والد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو صدوق، أخرجه أبو داود. صدوق؟ نعم، أخرجه أبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. ثم ورد أبو داود باب قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيان سبب نزولها، وأن المقصود بها أو أن سبب نزولها أنهم كانوا يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أعز الله رسوله وأظهر دينه قالوا: لو أننا يعني بقينا في أموالنا نصلحها ونعنى بها، لأننا قد قمنا بالجهاد وانتصر الإسلام وظهر الإسلام وانتشر الإسلام، فإذا لو بقينا في أموالنا نصلحها. فنزل قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ف يعني فسرت التهلكة بكونهم يقعدون عن القتال، وقيل لقعودهم عن القتال تهلكة لأنه يطمع أعداءهم بهم ويجعل أعداءهم يعني يضعفون أمام أعدائهم ويقوي رغبة أعدائهم فيهم، فيكون ذلك سببا في هلاكهم وبهذا يتضح أن كونهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة أنه بترك الجهاد أن الكفار يعني لا يحسبون لهم حسابا ولا يقيمون لهم وزن، لأنهم أخلدوا إلى الأرض فيطمع فيهم الكفار كما هو حال المسلمين في هذا الزمان وفي هذا الوقت، لأنهم يعني رغبوا في الدنيا وأقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله، فصار المسلمون يعني ذوي ضعف وخير، وكانوا يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم. فمن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا سبب نزولها، لكن لا يمنع أن يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم، وأن الإنسان إذا علم من إذا عرف أنه الغالب عليه الهلاك أنه لا يقدم على شيء فيه إلا إهلاك نفسه، ولكن إذا كان يعرف من نفسه من قوته ونشاطه وخفته وجرأته أنه يعني يعمل نكاية بالعدو دون أن ينالوه فإن هذا لا بأس به. أما كونه يعني يقدم على عمل يؤدي إلى هلاكه فهذا يدخل تحت العموم ويدخل تحت قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. فمثل هذا ما يفعله بعض الناس مما نسمعه، كونه يعني يفجر نفسه من أجل أن يلحق النكاية بالعدو، فإن هذا لا يسوق، وليس للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. ومثل هذا الفعل إذا حصل العدو لا يقف عند هذا الحد ويقول: خلاص يعني هذا إنسان ذهب، بل يعاقب ويحصل منه النكاية بالمسلمين ويتلف من المسلمين ويزهق من النفوس المسلمين ويتلف من الأموال أضعاف أضعاف ما حصل بسبب هذا الإقدام الذي حصل من هذا الذي قتل نفسه، وهذا قاتل لنفسه ليس شهيدا ولا مجاهدا، وإنما هذا منتحر، هذا قاتل لنفسه، ولا يترتب على ذلك يعني مصلحة للمسلمين وإنما يترتب على ذلك مضرة للمسلمين لكون الأعداء يقدمون على أن يفتكوا بالمسلمين، بل ويمكن أن يلحقوا الضرر بأبرياء ما لهم دخل في مثل هذا العمل الذي قد حصل. وإذا فقول أبو أيوب رضي الله عنه بيّن سبب نزول الآية، ومعلوم أن ذلك واضح جلي في أن الإخلاد إلى الدنيا والرغبة فيها والإعراض عن الجهاد في سبيل الله لا شك أن هذا مما يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم ويجعلهم هم يكونون هائبين بدل أن يكونوا مهيبين، وهذا هو الواقع المشاهد المعاين في هذا الزمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب مر ذكره. عن حيوه بن شريح. عن حيوه بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن لهيعة. وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق احترقت حفظه احترقت كتبه فساء حفظه، ورواية العبادلة عنه يعني كانت قبل الاختلاط. وهنا يروي عن عبد الله بن وهب الذي هو أحد العبادلة الأربعة، يعني عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. ثم أيضا هنا هو مقرون، ليست الرواية عنه وحده بل الرواية يعني معه حيوه بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما عبد الله بن لهيعة فأخرج له مسلم و أبو داود والترمذي بن ماجه. وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري مرة ذكره. عن أسلم أبي عمران. عن أسلم أبي عمران وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل وقد كانت يعني وفاته بالقسطنطينية وقد دفن بها رضي الله عنه وأرضاه. يقول أسلم أبي عمران غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. على الجماعة يعني الجيش الذي ذهب من المدينة أميره فلان، هذا هو أميره عليهم يعني أميره، يعني على الجماعة يعني على الجماعة الذين خرجوا من المدينة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. نعم. قسطنطينية. قسطنطينية هي مدينة يعني كانت فيها يعني ملك الروم. نعم. والروم ملصق وهي الآن هي اسطنبول. نعم. والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، يعني معناها أنهم خرجوا من المدينة للمدينة القسطنطينية، يعني ظهروا منها واستعدوا للقتال، فهم ملصق ظهورهم خارجين منها يريدون أن يقاتلوا هؤلاء الذين جاءوا إليهم، يعني ما هو معناه أنهم في داخل المدينة وأنهم يعني غافلون، بل هم مستعدون ومتهيئون، قد خرجوا من المدينة وألصقوا ظهورهم بالجدار أو جدرانها أو سورها، ألصقوا جدرانهم بأسوارها مستعدين لمقابلة من جاء إليهم. هنا على ماذا يحمل هذا العمل؟ فحمل رجل على العدو فقال الناس مهمه ألقى بيديه. نعم، يعني هم قالوا أنه ألقى بيديه تالكة، ولكنه كان شجاعا، ظهر ودخل ثم يعني رجع إلى قومه. لكن يعني أنا أقول إذا كان الإنسان عنده خفة، بعض يعني بعض الفرسان يكون عنده خفة يعني في الذهاب والإياب، ويعني يمكن أن يحصل له نكاية ويمكن أن يصل العدو ويرجع دون أن يناله شيء، وبعض الناس يعني قد يعني يحصل له أن هذا الإقدام الذي حصل منه يترتب عليه مضرة، لأن معنى أنهم محقق أنهم يمسكونه ويتلفونه. المسألة يعني تفصيل على المصلحة أو قضية الإتلاف؟ والله هو الكلام على المصلحة، يعني إذا كان الإقدام ما يترتب عليه مصلحة ما في فائدة. إذا كان الأقدام ما ترتب عليه مصلحة ولا يصير فيه خافة للعدو يعني ما في فائدة. النتيجة إذا كان يترتب عليه مضرة يعني لا يصلح مثل هذا العمل. يعني واحد مسلمين يعني يفعل هذا الفعل إذا كان شجاعا يعني أراد أن يخيفهم ويذعرهم ثم في الكر والفر عنده قدرة وعنده نشاط يعني غير كون إنسان يعني ما يكون عنده تلك القدرة ثم يقدم ويحصل منه أنهم يمسكونه ويقتلونه أو يأسرونه. قال رحمه الله تعالى: باب في الرمي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. ثم ورد أبو داود: باب في الرمي. الرمي هو إرسال السهام والنبل على الأعداء، والمقصود من ذلك أنه يتعلمه الإنسان ويجيده حتى يحصل منه إنفاذ السهام في الأعداء وإجادة وصول لإجادة الإنسان الرمي بكونه يوصل السهام إلى الهدف الذي يريده والغاية التي يريدها والجهة التي يريد أن يوصل السهم إليها، إنما يكون ذلك بتعلم الرمي وبالتعود عليه واعتياده. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن الله يدخل في السهم الواحد 3 نفر للجنة، يدخل في السهم الواحد 3 نفر للجنة، صانعه يحتسب الأجر عند الله عز وجل. كون إنسان يعني يعمل يعني يصنع السهام من أجل أن يستعملها المسلمون وينتصروا على أعدائهم ويتقوى على أعدائهم، وهو مأجور على نيته. وكذلك الرامي الذي يحصل منه إرسال السهم إلى الأعداء، وكذلك المنبل أو المنبل وهو الذي يكون معه يساعده، بمعنى أنه يمد له النبل يعني إذا رمى، أو أنه يعني يأخذ يعني الذي يقع من من من السهام حتى يعاد مرة أخرى فهو المنبل أو المنبل هو الذي يساعد الرامي ويكون إلى جواره بحيث يعني يناوله ويمد له بسرعة كلما أرسل سهما مد له، أو يكون يعني مثلا يأخذ هذه الأشياء التي تسقط حتى تعاد مرة أخرى. وإيش؟ وارموا واركبوا. وارموا واركبوا، ارموا واركبوا يعني استعمال الرمي واستعمال الركوب، وكل منهما مطلوب في الغزو والجهاد في سبيل الله. كل إنسان يعني يركب ويعني يجري به الفرس ويكون ثابت على الفرس، ما يكون ضعيف يسقط من الفرس، مثل ما قال البوصيري في البردة يقول يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والبوصيري في البردة في أبيات طيبة وأبيات سيئة، في أبيات فيها شرك وفيها محذور وأبيات جميلة، مثل هذا البيت الذي يصف الصحابة يقول: كأنهم في ظهور الخير نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، كأنهم في ظهور الخير نبت ربا، مثل الشجر اللي نبت فوق ربوة، يعني شجرة ثابتة على الربوة. فيكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتون على الخيل كثبوت الأشجار على الربا التي هي يعني متمكنة في أصولها، من شدة الحزم القوة والنشاط لا من شدة الحزم. هذا بيت يعني فيه الركوب. والشاعر يقول: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. أعز مكان في الدنيا سرج سابح، يعني سرج الفرس السابح الذي يعني يجري ويمضي ويكون على ظهره ويكون متمكنا من ظهره. فالركوب يعني يكون فيه قوة الإنسان، يعني في الكر والفر يثبت على الفرس. أما الذي ما عنده تعود يتحرك الفرس سقط. وما يعني حصل ما يريد. أما الإنسان الذي يتعود الكر والفر وكثرة طول السير وكثرته لكونه اعتاد ذلك، هذا يؤثر. أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الركوب يعني إذا كان قد يكون الإنسان يركب ولكن ما يكون عنده سلاح، ولكن كونه يعني يكون معه الرمي ويكون معه السلاح ثم يمضي به وينفذ، يعني يكون أمكن وأنكى يعني في العدو من مجرد الركوب. نعم. إيش بعده؟ ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ثم قال: ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس من اللهو مندوب أو مرغوب يعني مأذون فيه أو مستحب أو سائغ إلا ثلاثة، وهي تأديب الرجل فرسه. تأديب الرجل فرسه يعني كونه يعني يعلمه ويعوده ويعني يروضه على الكر والفر والأقدام، على يعني ما يريد الأقدام عليه، يعني بحيث يعوده قبل أن يأتي وقت المعركة وقت القتال، بحيث يكون عارف من فرسه بتأديبه له وبتعليمه له وبرعايته له، وكونه يعرف منه أنه يتمكن من النكاية بالأعداء. وملاعبته أهله كذلك أيضا، يعني هذا من الشيء المباح الذي للإنسان أن يفعله. ورميه بقوسه أو نبله لأنه يتعود ويستعد ويتهيأ ويمرن نفسه على الرمي وعلى الاستعداد للجهاد في سبيل الله. نعم. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها. ومن ترك الرمي بعدما علمه، نعم، بعدما علمه فإنها نعمة تركها، يعني ترك يعني ظفر بخير كثير ثم أضاعه على نفسه، أو هي نعمة كفرها، يعني أضاع هذه النعمة ولم يحافظ عليها ولم يبقي عليها، فيكون ضيع على نفسه خيرا كثيرا وضيع على نفسه شيئا عظيما. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلام. عن أبي سلام هو الأسود ابن ممطور الأسود الحبشي. ممطور هو ممطور؟ أيه، الأسود الحبشي. أمس مر معنا. لا، بس هو واحد ثاني غير هذا، لأن فيه الأسود. شوف الأسود ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه يروي عن عن النبي سلام الأسود كذا. شوف الأسود، هذا هو أنت رأيته في، لا بس هذا اسمه الأسود. لا نعم، هذا اسمه الأسود الحبش. اسمه الأسود هو هذا اسمه ممطور الأسود الحبش. لا شوف هو هذا، لا الأسود بن من الأسود كثر أبو سلام، واحد أبو سلام. شوف المنصور هذا فيه الأسود، إيه؟ الأسود الحبشي أبو سلام ثقة يرسل منصور الأسود، إيه؟ الحبشي، إيه؟ أي ما أدري، فيه منصور فيه أبو سلام الأسود أيضا. لا شوف شفت في ثاني قال أبو الأسود في الكناء، نعم ها الأسود، نعم ما ادري في الكنى او انه او ليس في الكنى, لكن في ترجمه هذا اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر ابو سلام ثلاثه ابو سلام الاسود الحبشي هو ممطور, والثاني ابو سلام الحنفي عبد الملك بن مسلم غير. ابو سلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقع, والصواب عن ابي سلام وهو ممطور المذكور عن رجل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شخص اخر, لا ثاني اخر, الاسود بن هلال المحاربي ابو إيه؟ سلام الكوفي مخضرم من ثقه جليل من الثانيه, مات سنه 84. هو يروي عن من الان؟ يروي عن خالد بن زيد. خالد بن زيد إيه؟ خالد بن زيد وش طبقته ايش قالها؟ خالد بن زيد أو ابن يزيد أو ابن أبي يزيد الجهني عن عقبة في الرمي مقبول من الثالثة. من الثالثة, وإذاك من الثانية, وإذاك من الثانية. إذا كان الأسود بن هلال إيه؟ من الثانية مخضرمي. مخضرم إيه؟ لا إذا لما في الغالب أنه يعني هذا من الثانية, هذا من الثالثة الذي يروي عنه, المروي عنه من الثالثة الذي هو شيخ أبي سلام, من الثالثة الذي هو أبو سلام اللي هو ممطور. لا لا الثاني, لا اللي هو شيخ خالد, خالد خالد بن خالد زيد من الثالثة وهذا من الثانية. على كل يعني يرجع إلى يتحقق من تهذيب الكمال. ما قال ممطور لما ذكر أبو الأسود, أبو سلام قال الأسود يقال كذا. قلت لك إنه يسمى ممطور. لا ويقال له الأسود يعني هم كلاهما اصطهر أسماء له أو وصف, ما يقول ابن, ما يقول الممطور بس ابن. ممطور, ممطور يعني اسمه, والأسود يعني هذا كنه لقب أو وصف كونه أسود. على كل أن يرجع إلى تحت الأشراف, ما هو تحت الأشراف اللي هو أو تحت الأشراف أيضا يشاف شن النص هل هو هذا أو هذا, وكل منهما ثقة, حتى ذاك الكوفي هو ثقة. عن خالد بن زيد, خالد بن زيد أو بن يزيد هو مقبول, أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقبة بن عامر, عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى الباب, بقي حديث. حديث وش هو الحديث؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرمي. الحديث الثاني: قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. في باب في الرمي, وأورد فيها أبو داود حديثا, وهذا هو الحديث الثاني, حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن قوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث فيه بيان وتفسير للقوة التي أمر الله تعالى بإعدادها في القرآن في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القوة هي الرمي, وذلك لأن كون المسلمين يعدون العدد التي فيها جهادهم وفيها قتالهم للأعداء, وكان السلاح الموجود في ذلك الزمان هو السهام والنبل, وإرسالها إلى الأعداء يقال له الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه القوة بما هو مشاهد معاين وبما هو السلاح الموجود في ذلك الزمان بقوله: ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. وهذا فيه بيان القرآن بالسنة, والسنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه وتدل عليه, فهذا وفيه بيان إعلان السنن وإعلانها على المنابر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل في الرمي يعني إعداد كل ما فيه قوة للمسلمين على الكفار، يعني من الأسلحة الحديثة التي حصلت في هذا الزمان والتي يكون بها الاقتتال بين الناس، فإن إعدادها وتهيئتها داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لأن كلمة القوة جاءت يعني مطلقة عامة، ومعنى ذلك أن كل ما فيه قوة المسلمين وكل ما فيه إعداد عدة لقتال أعدائهم وتمكن من استعمال هذه العدد والعناية بمعرفتها والتدرب عليها والتمكن من ذلك، فإنه داخل تحت القوة التي قال الله عز وجل فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم إن الرمي أيضا كما يكون بالسهام والنبل الذي كان هو السلاح الموجود في زمانهم، كذلك أيضا يكون بالأسلحة الحديثة التي وجدت في هذا الزمان والتي يعني هي البنادق والرشاشات وغير ذلك من الأشياء، كلها داخلة تحت عموم أو تحت لفظ القوة في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد يكون بإيجاد أو تحصيل كل ما يمكن استعماله في قتال الكفار وكل ما يكون فيه القوة للمسلمين عليهم أن يعدوه وأن يهيئوه وأن يكونوا على استعداد تام لمواجهة الأعداء. ومعلوم أن الزمان فيما مضى كان المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويذهبون إليهم ويدعونهم إلى الإسلام، وإن دخلوا فيه وإلا قتلوهم حتى يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ثم تكون بلادهم ولايتها للمسلمين ويكونون في حكم الإسلام وتحت ولاية المسلمين. هذا هو الذي كان عليه المسلمون قديما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين وكذلك في عهد بني أمية وعهد بني العباس، كان الجهاد قائما وكان الانتقال من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار يدعونهم للإسلام ويبصرونهم بالحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن دخل في هذا الدين فقد سلم ونجا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الملوك عندما يراسلهم ويكتب إليهم يقول أسلم تسلم، أسلم تسلم، ادخل في الإسلام تحصل لك السلامة في الدنيا والآخرة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي علي ثمامة بن شفي. عن أبي علي ثمامة بن شفي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك. الحديث السابق ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفرين الجنة. الحديث الألباني ضعفه، ولعل يعني سبب ذلك الرجل الذي في إسناده هو مقبول، الذي في إسناده رجل مقبول. من هو؟ خالد بن زيد. خالد بن زيد أو خالد بن يزيد، هذا هو الذي تكلم فيه من في إسناده، الذي تكلم فيه إسناده. لكن يعني فيه أشياء ما أتذكر الآن يعني يعني أنها موجودة في غير هذا الإسناد، يعني ما أذكر الآن. وأذكر أنني ذكرت يعني فائدة نقلتها عن فتح الباري، ولكني ما تمكنت من الرجوع إلى أصلها، وهي قول الحافظ بن حجر أن الأصل هو التنزه في اللعب واللهو، يعني إلا في حدود ما جاء به النص الشرعي قدرا وكيفية تقليلا لمخالفة النص، فيمكن أن يكون يعني في شيء من هذا حول هذا الحديث، فأنا ما تمكنت من مراجعته، ولعلي أراجعه فأنظر يعني إذا كان هذا المعنى الذي ذكره أبو داود من ناحية أنه ليس شيء من له إلا ما تأديب الرجل فرسه ومداعبته وملاعبته لزوجته وش الثالث ورميه بقوسه. نعم. يقول الأخ أسامة يقول أن الشيخ صححه في صحيح الجامع نفس الحديث. إيه أي هذا الذي قلت أن في شو اسمه هذا اللي هو في فتح الباري ذكر هذه الجملة التي هي أصل، يعني قال أصل أنه يتنزه عن كذا إلا في حدود ما ورد في الشرع قدرا وكمية وكيفية وكيفية ابتعادا عن مخالفة الأصل. في الحديث هذا وين خرج فيه؟ هذه الجملة يعني لعل نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر ونشوف يعني ايش الأشياء التي أوردها تحت يعني هذا الكلام الذي ذكره، وهو يعني يتعلق بهذا أو هو في معنى هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث التي هي في ذكر استثناء هذه الثلاثة التي هي تأديب الفرس وملاعبة الزوجة والرمي بالقوس. تلميذ خالد بن زيد أبو سلام. أبو سلام نعم، أمس كنا قلنا ما ندري هل هو فيه الأسود، ونعم في ترجمة خالد بن زيد، لا لقبله عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أبو سلام الأسود، ف بعد ذلك لما مرنا في ترجمة هذا الذي هو شيخه خالد بن زيد وخالد بن زيد ذكر أبو سلام اللي هو الحبشي، قال أبو سلام الحبشي الذي هو ممطور، وعلى هذا فليس ذاك الذي هو الكوفي، وإنما هو أبو سلام ممطور الحبشي، وهو يقال له ممطور الأسود الحبشي، فيكون هو هذا وليس ذاك. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، وقد مر بنا قريبا في إسناد حديث. قال رحمه الله تعالى: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في من غزا يلتمس الأجر يلتمس الدنيا يلتمس الدنيا في باب من غزا يلتمس الدنيا، يعني من كان الباعث له عن الغزو هو الدنيا وأنه يريد الدنيا، فهذا أراد بعمله الدنيا فيكون ميموما، ولكنه إذا أراد إعلاء كلمة الله وأيضا يعني أراد أن يعني يرجع إما بأجر وثواب عند الله عز وجل أو بغنيمة يحصلها فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يكون همته ورغبته وقصده إنما هو الدنيا وليس الآخرة وليس إعلاء كلمة الله، وإنما يريد الدنيا فحسب، فهذا هو الذي يكون مذموما. أما من أراد الآخرة وأراد عزة الإسلام وكذلك أيضا أراد ما يحصل له من الغنيمة أنه يكون له فيها نصيب، فإن ذلك مأجور على نيته وعلى قصده، وإن حصل شيئا فهو من الثواب المعجل،

ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بحرية. عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الشيخ البخاري منه شيخ أبو داود منه حيوة بن شريح. حيوة بن شريح الحضرمي الحنفي. هؤلاء هذا الإسناد كله شاميون. هذا الإسناد كله شاميون. حيوة بن شريح حمصي وبقية كذلك يعني شامي مدني دمشقي ولا حمصي. وكذلك الشيخ من هو أبي بحر بحير بحير بحير وكذلك أبو بحرية وكذلك معاذ كلهم من أهل الشام. فهذا مسلسل بالرواة الشاميين. ومعاذ رضي الله عنه سكن الشام ومات بها في طعون عمواس سنة 18 من الهجرة. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجر له فأعظم ذلك الناس وقالوا للرسول وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك لم تفهم فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الثالثة فقال له لا أجر له. ثم عرض أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عن رجل يريد الجهاد وهو يبتغي نعم يبتغي عرضا من عرض وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا يعني الذي يدفعه أو قصده أن يحصل عرضا من الدنيا يعني غنيمة أو يعني أجرة يعني بحيث يستأجر. والمهم أنه يعني يريد عرضا من عرض الدنيا ولعل المقصود من ذلك أنه ما يريد ليس قصده إرادة الدنيا وحدها ولعل لم يكن قصده إرادة الدنيا وحدها بل يريد الأجر ويريد المغنم. والصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك فلما قال لا أجر له فطلبوا منه أن يرجع إليه فراجعه وكان الجواب مثل ما قال. ثم المرة الثالثة قال مثل ما قال فلعل ذلك أنهم يعني رأوا واستعظموا كونه يعني عنده نية الجهاد في سبيل الله وأن تكون هي كلمة الله العليا ومع ذلك يريد إذا حصل مغنم ويحصل أجر من الدنيا فإنه يكون له. وقد سبق من ربنا أن السرية إذا أخبطت أنهم يعني يرجعون بالأجر الكامل وإذا حصلوا شيئا من أجر الدنيا ومن الغنائم فإنهم يكون تعجلوا ثلثي أجرهم فلعل المقصود من ذلك أنه لم يكن قصده الدنيا فقط. أما إذا كان قصده الدنيا ولم يكن قصده عزة الإسلام ورفعة الإسلام والجهاد في سبيل الله فهذا لا شك أنه مذموم بهذا القصد لأنه أراد الدنيا ولم يرد الآخرة ولم يرد نصرة الإسلام وعزة الإسلام. ثم الحديث حديث ضعيف لأن فيه من هو مجهول أو ضعيف وهو ابن مكرز هذا الذي يروي عن أبي هريرة وهو ضعيف أو مجهول. يقول أبو الأشبال بأنه مجهول لكن في التقريب يعني في نفس لا مو بالنفس لأنه هذا مما في القوسين مما داخل القوسين وأحال على قال راجع تحقيق المسند للشيخ أحمد شاك. أما في النسخة الموجودة اللي كنت راجعتها الحافظ تردد فيه. أيوة. لأنه في الأبناء قال ابن مكرز شامي شيخ لبكير بن الأشج، قيل هو أيوب بن عبد الله وقيل يزيد. أيوة. فلما رجعنا إلى أيوب بن عبد الله بن مكرز قال لم يثبت أن أبا داود روى عنه. أيوة. ولما جينا إلى يزيد قال يزيد بن مكرز في أيوب بن عبد الله. إيه وما ذكر شيء بس، فجاء أبو الأشبال وزاد هذا كذا قال وليس له ذكر في ترجمة أيوب. ويزيد بن مكرز من أهل الشام مجهول من الثالثة. إيه. قال راجع تحقيق المسند. نعم. الإسناد قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن القاسم. عن القاسم بن عباس وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مكرز. عن ابن مكرز وهو يزيد. قيل يزيد. نعم. نعم. قيل يزيد بن مكرز وهو مجهول أخرج له أبو داود. أبو داود وحده. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني فهذا هو المقاتل حقيقة وهذا هو المجاهد حقيقة، أي من كان كذلك هذا هو الذي حصل منه الجهاد حقيقة وحصل منه القتال حقيقة، أما من كان غير ذلك فهذا قاتل للشيء الذي قاتل من أجله، قاتل للشيء الذي قاتل من أجله وقد حصل ذلك له الشيء الذي أراده. أما من أراد نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن تكون القوة للإسلام وأهله والغلبة للمسلمين على الكافرين وتكون كلمة الله هي العليا فيعبد الله وحده لا شريك له وتكون تكون العبادة لله عز وجل ويدخل الكفار في دين الله أو يرضخ لحكم الإسلام ويكون تحت لواء الإسلام وتحت ولاية المسلمين، يعني يشاهدون تطبيق أحكام الإسلام فيكون ذلك سببا في هدايتهم أو دخولهم في الإسلام أو يبقوا وهم وقد أو يبقوا على ما هم عليه ويعطي الجزية عن يد وهم صغيرون، فإن هذا القتال الذي يكون على هذا الوجه هذا هو الذي يكون محمودا ويكون صاحبه مجاهدا حقيقة. وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل للذكر يعني ليذكر ويقاتل وليحمد يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ليحمده الناس ويقولون شجاع. نعم. ويقاتل ليغنم يقاتل للدنيا والغنيمة ويقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه يعني يرى منزلته عند الناس وقصده أن يعلو عند الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى جوابا من أتى به هذا هو الذي يكون في سبيل الله ومن لم يأتي به فهو لما أراده ولكل امرئ ما نوى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله أعلى وهو في سبيل الله، هذا هو الذي يكون في سبيل الله، وهذا هو المجاهد في سبيل الله، وهذا هو الذي يحصل أجر الجهاد في سبيل الله. أما من قاتل للذكر أو قاتل يعني يظهر عند الناس ويحمده الناس ويشار إليه بالبنان ويريد الحمد والثناء، وكذلك أو يعني ليبرز ويرى مكانه يعني عند الناس، فهذا ليس داخلا تحت هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الهمداني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال: سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني.